الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الطعام والصيد والذبائح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب الصيد: باب وجوب التسمية. عن عدي بن حاتم قال: قال رسول قلت يا رسول الله إني أسل كلبي وأسمي. قال: إن أصلت كلبك وسميت فأخذ فكل، فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. متفق عليهما. رواهما، يعني هذان الحديثان أو هذين الحديثان، رواهما البخاري ومسلم والإمام أحمد. يقول الشيخ المجد رحمه الله تعالى: وهو دليل على أنه إذا أوحاه أحدهما، معنى أوحاه يعني ترغب إماتته، يعني أثبته، إذا أوحاه أحدهما يعني أحد الكلبين وظلم بعينه فالحكم له بأيهما، المسمى عليه أو الذي لم يسمى، لأنه قد ظلم أنه قاتله. باب هذا كما سمعنا في وجوب التسمية على الصيد، وهذا أمر فيه شيخنا يقول استدل به على مشروعية التسمية. هل مشروعية التسمية؟ هذا أمر متفق عليه، هي مشروعة في الصيد وفي الذبيحة وفي أدينا للذبائح، لكن الاختلاف هل هي شرط في صحة الأكل من المذبوح من المذكى والمصيد، شرط فيه، فإذا لم يسمي لا يصح ولا يجوز، أو أنها هي مشروعة على سبيل النذر والاستحباب، ولو نسيها أو لم يسمي فيجوز الأكل. هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. فالشيخ يقول استدل به على مشروعية التسمية، وهو مجمع على ذلك، أن التسمية مشروعة مطلوبة مندوب إليها أو على سبيل النذر والطلب، الطلب الشرعي. وإنما الخلاف في كونها شرطا في حل الأكل، فذكر المذاهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد يقولون إنها واجبة أو شرط في صحة الأكل، فلا يجوز أن يأكل من ذبيحة تأتينا أحكام الذبائح أو من صيد لم يسمى عليه، لم يسمى عليه. هذا محدد، يعني هذا رأي نقله عن أبي حنيفة والإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيره، وهذا في الذاكر الذي يترك التسمية ذاكرا، فيقولون لا تصح أكل ذبيحته إذا تركها ذاكرا، أما إذا تركها ناسيا فللإمام أبي حنيفة قول آخر سنسمعه إن شاء الله بعد قليل. يقول: وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام بن عباس الحفظ وأبو هريرة وطاووس والشافعي وهو مروي عن مالك وأحمد إلى أنها سنة، تسمية مشروع على سبيل السنية، أنها سنة. هكذا الشيخ ينقل: فمن تركها عندهم عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل، هي سنة، هي مطلوبة مشروعة دون على سبيل السنة. عند من؟ عند هؤلاء، مروي عن الإمام عن الصحابي جرير بن عباس وأبي هريرة وطاووس من التابعين والإمام الشافعي. والشيخ يقول: وهو مروي عن مالك وأحمد، يعني رواية في المذهب عند مالك ورواية عن أحمد، ورواية أخرى وهي صحيحة عند الإمام أحمد أنها شرط، وكذلك رواية أخرى عند الإمام مالك وأنها شرط واجبة في التسمية. نعم. والذين يشترطون التسمية استدلوا بهذا الحديث، حديث عدي بن حاتم، وهو واضح، إذا يقول فيه: إني أرسل كلبي وأسمي. قال: إن أسرت وسميت فأخذ فقتل فقتل إلى آخر، وإن لم تسمي فلا. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا وحملوا ذلك على يعني عدم التسمية مطلقة. وكان المجوزين المجوزون للأكل من غير التسمية يقولون يحملون هذه الآية على معنى آخر سنذكره الآن، أو ينبغي أن نذكره الآن حتى يعرف الأرض بسم الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهم منه الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم أنه لا يجوز ترك التسمية عمدا، ومن تركها عمدا ولو مسلما ولا تصحوا ذبيحا، لأن الله يقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعام والآخرون الذين يقولون يجوز الأكل من متروك التسمية يقول: هذه الآية ليست بالذبيحة ذبيحة المسلم، وإنما هي فيما ذبح لأصنام والأوثان وكذا، يعني ذبيحة أهل الشرك. لكن الظاهر أنها عامة فيما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان ذبح أو مسلم أو غير مسلم، وهذا هو الأظهر. يقول وأيضا في حديث الباب في إخاف الإذن في الأكل عليها، يعني على التسمية، والمعلق بالوصف، هذه مسألة أصولية يعني عند علماء الأصول، المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه، أنه قال: إن سميت فكل. معنى ذلك هذا معلق على شرط، يقول معلق على الوصف، المعلق على الوصف مثلا يعني يقول: أكل طلاب العلم، معناه من لم يكن طالب علم فما لازم، يعني لأنه فيه وصف. أو والشرط مثله بل هو أقوى: أكل فلان إن جاءك، معناه إلا ذا لم يجيك ولا تكرم. هنا سم يعني إن سميت فكل، ومعنى ذلك إذا لم تسمي فلا تأكل. ويقول في حديث الباب: إيقاف الإذن في الأكل عليها، يعني على التسمية، والمعلق بالوصف ينتهي عند انتفائه، عند انتفاء الوصف، وعند من يقول بالمفهوم هو يعني يقول به كثير من العلم. والشرط أقوى من الوصف، هذا شرط، والشرط أقوى من الوصف. إذا أدرك الشيء على شرط فلا يتحقق هذا الشيء إلا بوجود الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ويتأكد القول بالوجود لأن الأصل تحريم الميتة. الشيخ الشارح يؤكد هذا ويقول: يتأكد القول بوجوب التسمية وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه ولو كان ذبيحة مسلم لم يذكر اسم الله عليها، يتأكد كأن الأصل في الميتة عدم الحلم إلا عند الضرورة، وما لم يذكر اسم الله عليه يدخل تحت أنه ميتة غير مذكى، يعني ما لم يذكى فهو ميتة. يعني ما هي الميتة؟ هذا تعرفها. الميتة هو ما مات حتى أنت، ميتة هو ما مات من الحيوانات حتى أنت، يعني من غير تذكية. فإذا ذكي صح أكله وجاز، إذا كان مما يجوز أكله مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ما لم يذك فهو ميتة، وقد حرم الله الميتة. يقول: وما أذن فيه منها ذراع صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير المسمى باق على أصل التحريم، يعني في كونه ميتة. ثم يقول: اختلفوا إذا تركها ناسيا. هذا في الذاكر، الذي يترك التسمية ذاكر وعالم بالأمر، خلاص هو ذاكر يعني عارف، ولكنه تساهل ولم يسمى، إذا ذبيحة أولى على القول الأرجح الذي ظاهر الأدلة تدل عليه. لكن إنسان مسلم وذبح وهو من عادته أن يسمي، لكنه هذه المرة نسي، ذبح ذبيحته ونسي أن يسمي، فما الحكم؟ هل يلحق بالذاكر فتمنع ذبيحته فلا تؤكل، أو أنه للنسيان وفعل؟ لأن هذا الأمر بالتسمية أمر تكليف، والتكليف مرهون بالذكر، يعني بكونه عالم ذاكر قادر، عالم بالمعمور به ذاكرا له وقادر عليه. طيب والناس هل هو مكلف بأن يأتي بما نسيه؟ هنا في يعني القاعدة على أن الناس لا يعني لا حرج عليه، القاعدة العامة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رجع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه، كما ورد في الحديث، به كلام في أهل العلم، لكن هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وهو قاعدة عامة أن النسيان مرفوع تبعات على الإنسان ما لم يتعلق به حق آدمي، هذا أمر آخر. هنا تكليف يجب على المسلم أن على قول من يشترط ويجب التسمية، يجب عليه أن يسمي، ويشترط في حد ذبيحته أن يكون سمى عليها، فإذا لم يسمي في حال ذكره لا يجوز أكل ذبيحة. طيب إذا ترك ناسيا، ترك هذا الواجب عليه ناسيا، فما الحكم؟ هنا قال بعض اهل العلم يعني يقول اختلفوا اذا تركها ناسيا عند الامام ابي حنيفه والامام مالك والامام الثوري وجماهير العلماء ومنهم بعض علماء الزيديه ذكرهم الشيخ السوكاني ان الشرطيه انما هي بحق الذاكر. يكون شرط انما هي بحق الذاكر الذي يتركها متعمدا ذاكرا فهو ترك واجبا عليه شرطا في حل بعده. واما الناسي فلا يقول فيجوز اكل ما تركت التسميه عليه سهوا لا عمدا. وذهب داود الظاهري والشعبي ومن التابعين داود من اصحاب المذاهب والامام الشعبي من التابعين وهو مروي ايضا عن الامام مالك وابي ثور انها شرط مطلقا عامدا او ذاكرا لان الادله لم تفصل. الذين اشترطوا وقالوا هي شرط في صحه الاكل سواء كان فلا يجوز فلا يحل ما لم يسمى عليه سواء كان تركت عمدا او سهوا. ليش؟ كان الايه لم تفصل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والحديث هنا لما قال له اني قلت لكلبي وسمي قال ان ارسلت كلبك وسميته فاخذ فقتل فكل وان لم تسمي فلا. اذا ولم يفصل ولو كان فيه تفصيل لا قال ان كان كنت ذاكرا فكذا وان كنت يقول لم يفصل. اذا فعدم التفصيل والتفريق بين حال النسيان وحال الذكر عدم يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للحكم من غير ان يبين الفرق بين الذاكر والناس دليل على انه يعني تجب على وجه العموم والاطلاق. فمن ترك التسميه لا تصح ذبيحته سواء كان تركها عاملا او ناسيا. هذا قول من يقولون لا يجوز اكل ما لم يسمى عليه مطلقا سواء كان تركه نسيانا او عمدا. ثم العمد طبعا اشتراط التسمية في الذبيحة هذا أمر قوي عند أهل العلم لكن في الصيد فيه بعض الخلاف. يقول القائلون أنه يجب بالعمد هل يحرم قالوا هل يحرم الصيد ونحوه في هذه الحال أم يكره؟ يعني هل يحرم أم يكره؟ هم يقولون أنه يجب ولكن إذا صاد ولم يسمي فهل الصيد عندئذ الذي لم يسمى عليه حرام أكله أو مكروه؟ منهم من قال إنه حرام الظاهر لأن ما ترك فيه الواجب أو الشرط حرام تناوله. ومنهم ما قال في الصيد بالذات لا هو مكروه من باب كراهه التنزيه ولهذا يقول يحرم عند الحنفيه يحرم وعند الشافعيه في الحمد ثلاثة اولي الى اخرها اصح ما يكره الاكل وقيل كذا وذكر. والمشهور عن الامام احمد التفرق بين الصيد والذبيحه فذهب في الذبيحه الى القول الايش؟ لا يحرم يعني انه لا يحرم في القول الثاني. وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقا ما سيأتي سنسمعه بعد قليل في الذبيحة. هذه مسألة خلاصتها نحن نريد أن عندما نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء وكلام أهل العلم في شرحها لا بد نحن الذين نقرأ هذه الأحاديث ونسمعها ونسمع أقوال العلم بنتيجة عملية نأخذها في حياتنا. كل منا لا بد أن يتعرض لذبيحة يذبحها أو لصيد نصيدها أو كذا ولكن ما الحكم؟ الأصل أنه يجب التسمية للمسلم لا يجوز له ان يترك التسميه وهو عامل ذاكر. وبعد اول هذا فيه امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك اذا اكلت او اذا صدت او ذبحت ان تسمي الذبيحه والصيد. نعم الامر بالتسميه في الاكل مامور به يعني على سبيل المد المؤكد الاكل انما هنا في الذبيحه او في الصيد اذا صدت او كذا او او او او ذبحت فيجب ان تسمي ما دمت ذاكرا يعني لست بساهنا يجب. وما دام قد امر الله بذلك فينبغي وبنى عليه قال اذا سميت فكل ومعنى ذلك اذا لم تسمي فلا تاكل. اذا فهذا حرمه الله سبحانه وتعالى وما حرمه الله لا يجوز للمسلم ان يقربه. ثم طبعا مع الخلاف الاخر الذي يقول الساهي الناسي مرفوع عنه فكيف يحرم من ذبيحته اذا نسى التسمية عليه؟ هذا فيه يعني ايضا يمكن قاعده قاعدتان الذين يقولوا بحال النسيان يجوز الاكل من الذبيحه او من الصيد الذي نسي الانسان ان يسمي عليه وهذا قول ائمه من اهل العلم لهم بهذا مخرجان او وجهان في الاستدلال. الوجه الاول في الاستدلال القاعده العامه التي تقول انه رفع عن الامه النسيان فالناسي هنا قاعدة من الأصول في قاعدة التكليف، هل الناسي مكلف بحال نسيانه فيجب عليه ما يجب على العامل ويحرم عليه ما يحرم على العامل أو لا؟ هذا كلام يعني قاعدة منفردة إنما أو يعني يقول أهل العلم. إذا هذه مسألة إن الناسي مكلف، ولهذا الله سبحانه وتعالى رفع عن يعني الحرج عن الناس في الصلاة وعن يعني مثلا صلى فنسي واجبا من الواجبات ما تبقى صلاة، وإنما يجب هذا الشيء سهل، نسي فأكل أو شرب وهو صائم فقل فإنما أطعمك الله وسقاه نسي. يعني إذا ثم الحديث ركع عامة قطع النسيان هذه قاعدة. القاعدة الثانية أيضا قاعدة عامة من قواعد الشرع، وهذا ينبغي أيضا لنا نحن طلبة العلم والمسلمين عموما أخذ من أهل العلم أنهم أيضا ينظروا في أمور حياتهم ودينهم وتعلم وأمورهم وتصرفاتهم إلى قواعد الشرع، فلا يأخذ حتى لو أخذ برخصة أو إباحة أو بمأذون أو مكروه أو عمل أو تصرف أو عقد ونحو ذلك، لا بد أن ينظر ويسأل عن الدليل الذي يبنى عليه. من الأدلة التي تبنى عليها الأحكام في مسألة التسهيل على الناس شرعا لا بالعقل يعني العقل غير الشرعي ولا بمشايرة العصر والزمان والأحوال وكذا، لا إنما بالقواعد الشرعية التي هي أساس العرف والعادات الإسلامية. هذه مسألة الآن خرجنا وذكرنا فيها مسألة كده وربما بعض الناس يفهم شيء قبلان أو غير مريد أن يعني يقع الخطأ فيه، لابد أن نفهمه. ننتهي من هذه ثم نخرج إلى هذا. فالقاعدة أو الدليل الثاني أو الوجه الثاني باستدلال القائلين بإباحة أكل متروكة تسمية سهوا هي إيش؟ رفع الحرج عن الناس. رفع الحرج، قاعدة رفع الحرج. وهذه قاعدة يعني عامة فقهية أصولية شرعية دينية متفق عليها، ولها نصوص من الشرع كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رفع عن أمة الخطأ والنسيان المستطيع عليه. أحاديث وآيات كثيرة في هذا الباب. فيقول واحد أتى في ذبيحة وقد لا يكون له مطعم إلا هي يعني، وأراد أن يعني يقدمها لنفسه أو لأهل عيده أو لغروبه أو كذا، وهو مسلم من عدده يعني يسميه، لكن في مع أجلة مع كذا إلى آخره، والإنسان الإنسان نسي وذكى ما الحكم؟ يوقعهم في حرج أننا مثلا نمنعه أو نمنع من طعامه هذا. هذه وجهة نظر القائلين في حل متروك التسمية سهوا، يعني يقول ما دام سهى فهذا لم يترك التسمية متعمدا حتى يجازى بالمنع، ثم أيضا إذا ألزمناه بذلك وقع في حرج والله قد رفع الحرج. وقاعدة أو مسألة أخرى يقولها الإمام أبي حنيفة وأصحابه وهي أيضا معتبرة إلى حد كبير، وهي أن الأصل في المسلم التسمية، وذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو حصل منه ذبيحة من أو ذبحا أو صيد من غير تسمية، فالأصل فيه أنه يريد التسمية. وهذا أيضا يعني أمر معتبر، لما شوف أنظر لما أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول يشترط صحة أو يشترط تسمية لصحة الأكل أكل الذبيحة أو الصيد إذا كان ذاكرا، فهو يجعلها شرط. لكن لما يأتي إلى النسيان ينظر إلى قاعدة رفع الحرج وإلى قاعدة رفع يعني عدم المؤاخذة بالنسيان وإلى قاعدة أن الأصل في المسلم الأصل به أنه مسلم. نعم. يقول حجة القائلين بعدم وجود تسمية مطلقة ما سيأتي سيأتينا في باب الذبيحة إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب آخر في باب الصيد، قال باب الصيد بالكوس. طبعا هذه الأحاديث بعضها مر معنا لمعنى آخر في مسألة تعليم يعني الكلاب للصيد وكذا ونحو ذلك، ويذكر بعضها هنا لهذا المعنى الآخر وهو مسألة الرمي بالكوس إذا أصاب بطرفه بحده ونفذ انتهى الإشكال يعتبر يعني ذكاء، وإن أصاب بعرضه فمات الصيد فقتل هذا كأنه أصابه بحجر أو شيء مدفن. وهنا ذكر الحديث حديث عديد إن حاتم عاده فقال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال يحل لكم ما ذكيتم وما ذكر اسم الله عليه. وخزقتم فكلوا منه. خزقتم وكف يعني الخرق في أول يعني الغور في البدن الصيد أو الذبيحة. رواه أحمد وهو دليل على أن ما قتله السهم بدغله لا يحل. إذا قتله السهم طبعا إذا قتله بغير السهم بمثقل بحجر رماه ولم يجرحه إنما يعني وزنه ثقله عليه ومات رماه هو بذاته رمى الذبيحة خبطها بالأرض أو الصيد أو كذا فماتت لا يجوز خطا يعني بالثقل ونحن هذا بحد اتفاق. لكن الإشكال ورد في السهم يرمي به والأصل والعادة القائد أن السهم يصيد ويصاد فيه ويجرح بالجرح بطرفه له حد هذا ذكاء. لكن لا احترق احيانا يعترض السهم فيصيب الفريسة او الصيد بعرضه ويكون له ثقة فتموت بهذا. فهذا الحمل هل حكمه حكم السهم النافذ او حكمه حكم المثقل؟ الحديث يدل على انه حكمه حكم المثقل بمعنى ان هذه الدابة او هذا الحيوان او هذا الصيد لم يذكى وانما صار موقودا. عن ابي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك فغاب ثلاثه ايام. حكم اخر في مساله التاكل من التذكيه وغيرها. اذا رميت سهمك فغاب ثلاثه ايام وادركته فكله ما لم ينتم يعني ينتم اللحمه وكذا اذا تغيرت رائحته. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. هذا الحديث فيه حكم اخر جديد يعني لم يذكر من قبل وهو ماذا؟ اذا رمى وأصاب أو غاب عنه رمى ويتبع فريسة رميا غزالا شيئا كذا إلى آخر من الصيد الحلال فرماه بسهم ووقع السهم فيه وغاب عنه. طبعا قد يأخذ وقتا الصيد سواء كان طائرا أو كان حيوانا آخر قد يغيب في الغابة قد يغيب في الصحراء قد يغيب في مكان عن صاحب يعني عمن أصاب يشرب لأنه ما يموت بسرعة يغيب طيب غاب عنه ما الحكم في الحال؟ قال هنا إذا غاب إذا أرسلت سهمك فغاب ثلاثة أيام يعني الصيد الذي صيد به غاب عنك فمكثت ثلاثة أيام ما وجدته ثم وجدته فغاب ثلاثة أيام وأدركته أدركته يعني لحقت به أو وجدته فأدركته فكل ما لم ينتم يعني ما لم يتغير رائحة اللحم يعني في مثلا فإنه يدخل عندئذ في جملة الخبائث أو المستغرب. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عدي طبعا سيأتينا تفصيل بعد هذا يعني ربما أصابه وغرق أو وجد به أكل سرق أو كذا إلى آخره ما تحكم في هذه الحالة. ذكر حديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء. هذا واحد هذا من الاحتمالات اللي يكون من القتل ليس بسبب السهم وإنما بسبب غيره هذا واحد هو الماء إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه يقول الشيخ علي على هذا ويقول وهو دليل على أن السهم إذا أوحاه أبيحه لأنه قد علم أن سهمه قتله. إذا عندنا هنا مسألة الحديث الأول يقول إذا غاب عنك ولو ثلاثة أيام ما لم ينتن يعني تغير لحمه فوجدته ولم يكن ليس فيه أثر إلا أثر السهم تكن لأنه مات من السهم وتأخره وتغيره يعني ثلاثة أيام لا يضر ما لم يتحول إلى شيء من النتن والخبيث الذي يستدره واستدرونه. طيب غاب عنك يوم أو يومين أو أقل ولم ينتن ولكنك وجدته قد غرق في ماء سقط في الماء ما الحكم؟ هل يحل أكله لأنك قد صبته أو أصبته بالسهم واحتمال أن يكون مات بسبب هذه الإصابة أو لا يحل أكله لاحتمال أنه مات بسبب الغرق؟ طبعا الغريب من الحيوانات غريب غير ماء البحر غير حيوان البحر لا يجوز أكله يعني تضميت. هنا مسألة قال الحديث فيها توضيح واضح قال فإن وجدته قد قتل فكل وإلا إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتل أو سهم. هذا أولا فيه حكم خاص يتعلق بالصيد وهو أن ما صاده الإنسان وأصابه بسهمه أو بيده أو بكذا أصابه بما أصابه مما يجرح ويجرح فإن غلب على ظني يعني وجده ولو غاب عنه وجده يعني ليس فيه أثر إلا أثر ذلك السهم أو تلك الرمية وليس فيه أثر آخر فغالب على ظن أنه مات بسبب الرمية إذا فهو حلال من الأكل. وإن اشتبه بغيرها والاشتباه متوازن يعني متساوي رمى وأصابه تأكد من أنه أصاب لكن ما يدري هل مات من هذه أو لم يمت غاب عنه فوجده قد صدق في بئر أو في بحر أو في نهر أو في كذا فيما غرق في ماء وجده غريقا مجروحا احتمال أنه يكون مات من الجرح واحتمال يكون مات بسبب الغرق يعني في احتمال للحل واحتمال للإباحة وماذا يعمل نأتي إلى القاعدة قاعدة الشيخ التي قال فيها الأصل في الميتة أنها الأصل الميتة في عدم الحل والآن فيه اشتباه بأنه يعني بسبب الذكاء واشتباه بسبب غير الذكاء والأصل نرجع إلى الأصل وهذه هنا قاعدة أخرى يا إخوان القواعد الفقهية أقولها طلبة العلم وأهل العلم يعني قواعد الفقهية مهمة جدا في معرفة الأحكام أو الاستعانة بها في معرفة الأحكام ومعرفة يعني دلالات الأدلة قاعدة هنا إذا شبه حلال بحرام على المسلم اشتبه عليك حلال بحرام ولم تتميز بينهما يعني تميز بين هذا الحلال وهذا الحرام اختلف فما الحكم هل يجوز لك ان تتناول ما تظنه حلالا مع احتمال يكون حرام او تتوقف وتترك الجميع قاعده اذا اشتبه حلال بحرام وجب التوقف اشتبه يعني مو مجرد يعني يغلب على ظني انه حلال لكن فيه احتمال ضعيف لا احتمال هذا الشك يسمى تزيل الشك لا انما الاحتمال متوقع يعني هذا مثال له صاده ثم وجده ميتا فيما يظن انه سبب في موته ايضا احتمال انه مات من الرمية واحتمال انه مات من الغرق والغرق لا يكون تذكية احتمالان متساويان يقول في هذه الحالة لا يجوز لك القربان ليش؟ لانه احتمال ان يكون حرام ولا يجوز الوقوع في الحرام لا يجوز الوقوع في الحرام والابتعاد عن الشبهة اولى من الامثلة التي يمثلون بها اذا اشتبهت محرما له محرم اخته بنته خالته عمته امه الى اخره لاجنبيه في بلد محدود العدد قريه محله معينه معروف يعني حله معينه هجره معينه قريه معينه محدوده في العدد من الرجال والنساء واشتبهت اختا له او بنت اخت له او بنته يعني محرم من المحارم التي لا يجوز له ان يتزوجها لأنها تكون من ضمن هؤلاء النسوة الخمسة الستة العشرة إلى هذه القرية وأراد أن يتزوج من هذه البلد فهل يجوز أو لا يجوز يريد أن يتزوج واحدة من فتيات هذه البلد وفي هذه السن له أخت أو قريبة مما تحرم عليه في سن يعني من يريد زواجها هو ما يعرف شبه يعني هذه واحدة من عشر أو 15 يعني عدد محدود احتمال أن تكون واحدة من هؤلاء العشر أليس كذلك؟ احتمال قال إذا اشتبهت أخته بأجنبية فليس له أن يتزوج في هؤلاء ما دام العدد محدودا ما دام العدد محدود محصور لكن في بلدة كبيرة في مدينة كبيرة أو في بلدة إقليم كبير أو كذا ما الاحتمال ضعيف شوف لاحظ الفرق احتمال أن تكون هي المحرمة عليه في العدد المحصور لكن العدد غير المحصور ما يقدر احتمال انه فاذا كان العدد محصور او كانت اثنتان احتمال ان هذه اراضي فلا يجوز له قربان اذا ناخذ هذه القاعده اخرى من قاعده اذا اشتبه على المسلم سواء كان في النكاح او في الذبح والصيد وكذا او في التعاملات العامه كلها يعني تعاملات الانسان يعني اذا اشتبه محرم بمباح وتساوى الاحتمالان تساوى الاحتمالات لا يجوز له أن يقرب هذا المباح لا يجوز له أن يقرب هذا المباح نعم وعن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل هذا تأكيد لما سبق فوجدته بعد يوم أو يومين إلى ثلاثة كما قال نعم ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل تأكيدا للحديث ذلك رواه الإمام أحمد والإمام البخاري في رواية إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. رواه مسلم والنسائي. وفي رواية أخرى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يرمي الصيد فيكتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا، يجده ميتا وفيه سهم، وفيه سهم، طبعا سهم خلاص عرف أنه إصابته منه، قال يأكل إن شاء. رواه البخاري. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز أن يأخذ من فريسته إذا تيقن أو غلب على ظن أنه بسبب صيده، وإن شك فيه أو ظن بسبب احتمال آخر فيمتنع، سواء كان وجده في غرق أو نحو ذلك، أو وجده قد أكله شبه وكذا أو كلام منه، سيأتينا المسألة الثانية. في رواية قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أرضنا، هذا كلام كله روايات عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرضنا أرض صيد، أرض صيد، وكان في شمال الجزيرة معروف وما تزايد إلى الآن، إن أرضنا أرض صيد، فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهم، قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، نشوف لاحظ ذاك قال ولم يكن قد غرق في الماء هنا، ولم تجد فيه أثر غيره، أثر جرف من غيره، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله فكله. فإذا لم تجد فيه أثر غيره، انظر إلى الجرف، إلى الموقع، وقع السهم في بدني أو في جسمي هذا الصيد، هل يعني هو قاتل له؟ وهذا قال قوله: وعلمت أن سهمك قتله. وإذا وجدت أثر لغيره مفهوم، ولم ينص عليه في الحديثنا، سيأتي في رواية أخرى، لكن هنا قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل. طيب مفهوم أنه إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه ووجدت فيه أثر غيره، ماذا مفهوم هناك؟ مفهوم الحديث هنا لا تأكل. في رواية قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، قال: إذا علمت أن سهمك قتل ولم تر فيه أثر السبع فكل. أثر السبع يعني ما أنه سبع زيت كذا إلى آخره أو حتى آخر يعني